بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد فرغنا من تفسير سورة طه. نشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الزمر. وسميت السورة بالزمر لاشتمالها على الآية التي ذكر فيها زمر الفريقين المشيرة إلى تفصيل الجزاء وإلزام الحجة وبطلان المعذرة، وهذا من أعظم مقاصد القرآن. وهذه السورة سورة الزمر سورة مكية، واستثنى بعضهم ثلاث آيات: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخره، ذهابا إلى أن هذه الآيات الثلاث نزلت في وحشي قاتل حمزة على ما روي، على أساس أن قتل حمزة إنما كان في غزوة أحد، فهذا كان بعد يعني الهجرة، فقالوا إن هذه الآيات الثلاث تستثنى فهي مكانية. الأظهر طبعا أن السورة كلها مكية. قيل ورابعة وهي قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها حتاه ابن الجوزي. وتقدم الكلام في مثل هذا، من يطرح هذه العبارة للقاسمين؟ قل وتقدم الكلام في مثل هذا، ما مقصوده؟ طبعا كان كثرة معاشرة العالم من خلال كتبه ليحصل له علم في أسلوبه ويعرف مراده كما هنا، ولم يوضح ما الذي يريد، لكنه يقول وهي مكية واستثنى بعضهم ثلاث آيات: قل يا عبادي إلى آخره، ذهابا إلى أنها نزلت في وحشي قاتل حمزة على ما روي. قيل ورابعة وهي: الله نزل أحسن الحديث حكاه ابن الجوزي وتقدم الكلام في مثل هذا، ما الذي يكتب كلمة في مثل هذا؟ لا يعني هو الآن لما بيتكلم يقول نزلت في وحشية وكان بيشير إلى إيه؟ أسباب النزول. طيب تكلم الخطيب كلاما متميزا في موضوع أسباب النزول، دائما يعني يتعرض له في مقدمات الصور، ما تذكرونه؟ أي طب؟ نعم أنا لا أسأل عن أنا بقول أي طب؟ حط جدا طبعا من الإجابة الصحيحة، يعني قلنا إنه لا ينبغي أن يغتر أحد بقول بعض السلف هذه الآية نزلت في كذا، ثم يأتي آخر يقول بل هي نزلت في كذا، ويكون لك تغاير مثلا بين هذه المناسبات. فإن السلف قد يطلقون نزلت في كذا ولا يقصدون بذلك أن هذا هو كان السبب الحقيقة أو السبب المباشر نزول هذه الآية، إنما المقصود أن حكم الآية يشتمل وينتظم هذه الحادثة، وليس معناه أنها نزلت في كذا. ولذلك هو هنا اعتمد أساسا القول بأنها سورة مكية، ثم حكى القولين الآخرين بصيغة التمريض: قيل روي إشارة إلى ضعف ذلك، ثم صرح فقال: وتقدم الكلام في مثل هذا، يعني فلا حاجة إلى تكراره. والإشارة إلى تقدم الكلام في مثل هذا أن هذا لا ينبغي أن يعني لا يكفي لأن يجعلنا أن نظن أن فعلا هذه الآيات مدنية. لماذا؟ لأن الحجة التي يذكرونها لا تدل على أن نزلت المدينة، وإنما نزلت في كذا معناها أن حكم الآية والمعنى الذي استوت الآية يصدق في وحشي قاتل حمزة مثلا أو غيره. وأخرج النسائي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. وكان وهذه يعني بقية الحديث، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر، بني إسرائيل والزمر، وبني إسرائيل سورة الإسراء أو تسمى أيضا سورة سبحان، سورة سبحان أي سبحان الذي أو سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل. إذا من السنة أن يقرأ الإنسان في كل ليلة قبل أن ينام

أن يعبده العباد ويوحده توحيدا صافيا من سوائب الشرك. الله أمر بذلك وهو المستحق بذلك. وإن كان بعض العلماء فسروا قوله تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص، قالوا يعني المقصود بالدين الخالص هو قوله لا إله إلا الله، وهذا لا يتعارض مع ما ذكرنا، لأن لا إله إلا الله هي يعني كلمة التوحيد. يقول الخاطبي رحمه الله تعالى ألا لله الدين الخالص، أي الذي وجب اختصاصه بأن يخلص له الطاعة من كل سائمة لانفراده من ألوهية. وفي صرح هذه الآية فقط كلمة الدين الخالص ألف العلامة الدين حسن خالص رحمه الله تعالى كتابا من أربعة مجلد من أربعة مجلدات اسمه الدين الخالص، يشرح فيه التوحيد وما ينقضه، وهو من الكتب يعني المفيدة في بابها. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني بالمحبة بالتقرب والتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يقولون ذلك احتجاجا على ضلالهم، يبررون أو يصورون ما هم عليه من الضلال لأنهم لا يعبدون الأصنام ولا الكواكب ولا كذا إنما ولا الملائكة، إنما يفعلون يعني ذلك لكي يكونوا وسائط بينهم وبين الله عز وجل، إن هؤلاء أنفاسهم طاهرة أو لهم شفاعة عند الله سبحانه وتعالى، فنحن ما نعبدهم لذاتهم وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فبين أنهم يزعمون أنهم ما عبدوا الأصنام إلا لأجل أن تقربهم من الله زلفى، والزلفى القرابة، الزلفى القرابة. فقوله تبارك وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، زلفى طيب ما يعني نوع كلمة زلفى أو إعرابها؟ اقتربت جدا من الإجابة، اقتربت من الإجابة، نعم أحسنت صحيح. هو هذا اللفظ هنا زلفى نائب عن المفعول المطلق وليس ايه المفعول المطلق، المفعول المطلق ايه المفروض ايه الا يقربون الى الله قربانا مثلا او قربا، فكلمه زلفى ما نفس معنى قربا، فذلك نابت عنها كيف هي نائب عن المفعول المطلق. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، الزلفى القرابه. فالمقصود ما نعبدهم إلا ليقربونا إليه قرابة تنفعنا بشفاعتهم في زعمهم. ولذلك كان المشركون يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لبيك لا شريك لك في الحج، كانوا في الجاهلية يلبون ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، لك لك شريك واحد فقط تملكه وما ملك، يعني أنت تملكه لكنه لا يملكك. فهم ما كانوا يزعمون الندية والمساواة بين هؤلاء المخلوق المعبودات يعني وبين الله من كل وجه، وإنما كانوا يعتقدون أن الله يملكها لكنها لا تملك الله، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قد صرح الله تبارك وتعالى في سورة يونس في قوله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نريد أحد يذكرنا بمعنى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، فالمقصود من قوله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. صدق إجابة مختصرة جدا، لا شيء إجابة مختصرة، نعم الذي لا يبث احسن صحيح. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، ما هو الشيء الذي لا يعلمه الله في السماوات ولا في الارض؟ الشيء الذي لا يوجد، لان الله لا يغيب عن علم شيء. فالمقصود هنا نفي حقيقه هذه يعني الاشياء، ان وجود الهه تنفع وتضر دون الله هذا لا يعلمه الله في السماوات ولا في الارض، يعني معناها ان هذا غير موجود، هذا عدم لأنه لو كان مذلا لعلم الله سبحانه وتعالى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فقرح تعالى بأن هذا النوع من ادعاء الشفاعة شرك بالله، ونزه نفسه الكريمة عنه، فقال عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا زعم أن هؤلاء المعبودات إنما هم مجرد شفعاء بينهم وبين الله ليقربوه إلى الله زلفى، هذا سماه الله تعالى شركا. فإذا ليس يعني الوهابيون كما يزعمون هم الذين يعني يسمون هذه الأشياء شركا، لا، هي هو الله الذي سماها شركا، والدليل في الآية سبحانه وتعالى عما يشركون، فالله سماه كذا. وأشار إلى ذلك في آية الزمر هذه، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأتبع الله تعالى بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فحكم بكفر من يفعل ذلك، فقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار بصيغة المبالغة، فدل على أن الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى جامعون بذلك بين الكذب، فإن الله لا يهدي من هو كاذب، هؤلاء كذبون أولا في دعواهم، ثم أيضا يجمعون إلى الكذب المبالغة في الكفر، مش كفر عادي، مبالغة في الكفر كفار. وهذا ما يحصل من عباد يعني القبور والأضرحة والأموات ممن ينتسبون للإسلام زورا وبهتانا، نفس الشيء يوجهون يعني جميع أنواع العبادة لغير الله عز وجل، جميع أنواع العبادة، سجود للخطر، الطواف حوله، دعاء الميت من دون الله فيما لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، شرك صراحة واضح، بل إنهم يجعلون لعبادة المخمورين والموتى مناسك كأنها مناسك الحج، يعني من طاف القبر البدوي كذا مرة كأنه أخذ ثواب مش عارف حج كذا وكذا، الحلق يحلقون للأولاد ويحلقون رؤوسهم تقربا إلى البدوي أو إلى الدسوخي، الذبح والعياذ بالله، ولا شك أن الذي يذبح للقبر والميت يحرم أكله لأنه مما أهل به لغير الله، فكل هذه مظاهر من الشرك، وإذا خاطب لهم بذلك يقول لك أنا أعرف أن الله سبحانه وتعالى يعني هو يعني هو الله وحده هو الذي يستحق العبادة، إنما هؤلاء أناس أنفسهم طاهرة يتوسطون بيننا وبين الله عز وجل، فلا شك أن هؤلاء ينتظمهم هذه الآية، ولكن الحجة التي يذكرونها ها هو الله سبحانه وتعالى هنا يحكيها عن أو يقصها عن عن المشركين، ما نعبدهم إلا نقي واستثناء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل، نحن نعلم أنهم عبادة فلن، لكن هم وسائط تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى زلفى. ثم يقول تبارك وتعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار، أي نزهه عن المماثلة والمجانبة واصطفاء الولد، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، يعني لكنه منزه عن ذلك، هو الله الواحد القهار فلا شبيه له ولا مثيل له عز وجل، لماذا؟ لأن الوحدة لازمة لذاته، يعني لا ينبغي أن يكون الله إلا واحدا، لا يمكن أن يكون له شريك ولا نظير ولا ند ولا ولا، والله سبحانه وتعالى إنما قهر الكائنات بوحدانيته لأنه لا شريك له، لذلك اجتمع صفة التوحيد مع القهار سبحانه هو الله الواحد القهار، من صفاته سبحانه وتعالى اللازمة لذاته أنه واحد سبحانه وتعالى، ثم إنه قهر بوحدانيته غيره لأنه كان له شريك تعالى الله عن ذلك لا تنازع هذا الشريك مع الإله الحق يعني في أمور الكون، ولما استطاع واحد منهما من الإلهين المدعومين أن يقهر من أراد الآخر أن يعزه أو أن يذل من أراد الآخر أن يعزه، وهكذا فيحصل التناقض والصدام في الكون، فلا تماثل في الوجود، فكيف يقع تماثل في الوجوب؟ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يعني بإذهاب أحدهما وترشية الآخر مكانه، كأنما ألفته ولف عليه. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. أجل مسمى وهو منتهى دوره أو منقطع حركته. ألا هو العزيز الغفار، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها، يعني جعل منها من نفسها أو من نوعها زوجها، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. قوله تعالى هنا خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، فذكر جل وعلا أنه خلق بني آدم من نفس واحدة، نفس واحدة هي أبوهم آدم عليه السلام، ثم جعل منها، جعل من تلك النفس الواحدة وهي نفس آدم زوجها يعني حواء، وبث جميع بني آدم منهما. هذا المعنى أوضحه في أول سورة النساء بقوله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة قل يا آدم، وخلق منها زوجها حواء من ضلع من أضلاعه، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال في الأعراب هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، لأن لا يمكن أن يوجد السكينة والمودة بين الزوجين وهما متناسقان، إنما المحبة والمودة والألفة هي ثمر من ثمرات التناسب والتوافق. وذلك إيه ومن أجل أن جعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، لكن لو كان أنت مع جنية مثلا هذا لا يقع في ألف لاستيقاظ المناسبة والتوافق والتوافق معه. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، هذا أسلوب من أساليب العرب، يعني الوصف كلف الوصف بقوله عز وجل ثم جعل منها زوجها، فأنا قلت هذا يعني الوصف واضح، خلقكم من نفس واحدة فأنكها، مع أن المنصوص به مذكر أم مؤنث، هذه النفس آدم عليه السلام من نفس واحدة كل آدم، لكن لما وصفه بأنه نفس واحدة أنثى يعني الصفة، فالنظر هنا إلى تأنيث لفظ النفس. نعم، وإن كان المراد بها في الحقيقة بكلمة النفس مذكرة، هنا أنثى الصفة واحدة نظرا لكلمة النفس لأنها مؤنث، وإن كان المنصوص بها هو مذكر وآدم عليه السلام. ونظير ذلك في كلام العرب قول الشاعر أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال، أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك. نعم، تبارك وتعالى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها أي من نفسها ونوعها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أي ذكرا وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز، فأربعة اثنين طبعا ذكر الأنثى في كل واحد يبقى ثمانية. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، خلقا من بعد خلق يعني متقلبين في أطوار الخلقة في ظلمات ثلاث، فسر هنا بأنها البطن والرحم والمشيمة، وإن كان علم التسبيح الحديث طبعا فسرها بصورة أخرى وهي أن الأغشية الثلاث التي تحيط بالجنين في بطن أمه هي عبارة عن ثلاث طبقات فعلا من الأغشية يعرفها من درس علم الأجنة، واضح؟ ولذلك عرض هذا من آيات الأعجاز العلمية في القرآن الكريم. وهناك عالم في التاريخ يعتبر تقريبا أشهر العلم الأجنة في علم الأجنة اسمه إيث مور، إيث مور أنا برضو أتكلم له مرجع عالمي مشهور جدا درس الجسم عن علم الأجنة، واضح؟ للأسف شديد أنا أستعد بالدرجة الكافية حتى أحضر لك الصفحات المصورة من هذا المرجع، الرجل يبدي اندهاكه، هو أصلا يبدي مور يهودي، يبدي اندهاكه الشديد بأن هذه الحقائق المتعلقة بأطوار خلقة الجنين في بطن أمه بمنتهى الدقة وصفت في القرآن الكريم، حتى أنه طور في داخل المرجع الطبي باللغة الإنجليزية طور فيه قول عند القرآن الكريم باللغة العربية بالمصحف الشريف موجودة في الكتاب الموضع في سورة الحج والآخر في سورة المؤمنون، كلاهما موجود مع الترجمة وأبدى انبهاره الشديد. ويبدو أنه على وشك أن يعلن الإسلام لولا نوع من الضغوط من اليهود لعنهم الله. وهذا مشهور جدا اسمه فيلد مور، وكثير من علماء الاجنه هذه من الايات التي فعلا كتبت عن مظهر مظاهر الاعجاز العلمي في القران الكريم، ولولا عند الاخطار لفصلنا يعني في ذلك. في ذاتين ثلاث، ذلكم اي الخالق لصوركم، المكور اي المخرج بقدرته، المدخر بسلطانه، المنشر الكثره من نفحه كده بحكمته، تنزل للنعم بنعمته، ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانى تصرفون، يعني ان تصرفون عن عبادته الى عباده غيره حيث لم يخلق ولم ينعم عليكم غيره عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى عباده الكفر، ان تكفروا فان الله غني عنكم، يعني فان الله غني عن ايمانكم، فان الله غني عن ايمانكم، كما قال عز وجل في حديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى خلق رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو لكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر خلق رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. فالله سبحانه وتعالى غني بذاته عن العباد، ان تكفروا فان الله غني عنكم، يعني غني عن ايمانكم. قال ايضا صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد، فمن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. يقول تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، لا يحب ويرضى لعباده الكفر، لماذا؟ لان الكفر سبب هلاكهم. ان تكفروا فان الله غني عنكم فلا يرضى لعباده، وان تشكروا يرضه لكم، اي وان تعملوا ما انعم به عليكم فيما خلق له يقبله منكم لانه دينه، ويثيبكم ثوابا حسنا لطاعتكم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم، قد بين جل وعلا في هذه الايات الكريمه انه غني عن خلقه الغنى مطلق، وانه لا يضره كفرهم به. والايات الموضحه لهذا المعنى كثيره، قوله تعالى وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد، فان الله لغني حميد. وقال ايضا عز وجل فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. قال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، وقال عز وجل هاتوا انتم الفقراء الى الله فالله هو الغني الحميد، وقال ايضا والله الغني وانتم الفقراء. ثم يقول تبارك وتعالى ولا تزر وازره وزر اخرى، او اولا بالنسبه لقوله عز وجل هنا ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، في التكليف قال السوسي رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر على انه تعالى لا يرضى الكفر والمعاصي، وعلى ان الرضا غير الاراده، وهو احد قولي اهل السنه. والقول الثاني وحكاه الامري عن الجمهور ان الرضا والاراده سيان، وحملوا العباده في الايات على المخلصين ولا يرضى لعباده اي للمخلصين من عباده الكفر، لكن المعروف ان الله سبحانه وتعالى يعني لا يشترط ان ما يخلقه الله يحبه الله، يعني لا خالق الا الله عز وجل، والله خالق كل شيء. فهناك فرق بين ما يخلق الله او ما يريده او ما يشاء وبين ما يحبه، فهناك فرق بين الامور الكونيه القدريه وبين الامور الشرعيه الاوليه الارضيه، بوضحنا ذلك بالتفصيل في بحث القضاء والقدر. فاذا الله عز وجل خالق كل شيء لكنه لا يرضى الكفر. أيضا ولا تزر وازره وزر اخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تزر معنى لا تحمل حاملة حمل أخرى، أي ما عليها من الذنوب، أو لا تؤاخذ بذنب أخرى، بل كل مأخوذ بذنبه. ثم إلى ربكم مرجعكم، يعني بعد الموت فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بالصدور، أي بما في القلوب من الخير والشر. ثم يقول عز وجل وإذ إنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وإذا مس يعني إذا أصاب إنسانا ضر أي شدة وبلاء دعا ربه منيبا إليه، أي ابتهل إليه برفع الشدة والبلاء عنه، يدعو الله سبحانه وتعالى ويبتهل أن يكشف عنه هذه الشدة وهذا البلاء مقبلا إليه بالدعاء والتضرع. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه إليه ثم إذا خوله نعمة منه، ثم إذا خوله يعني إذا أعطاه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي نسي الضر الذي كان يدعو الله الى كسب من قبل النعمة. وقيل نسي ما كان عليه، نسي ربه الذي كان يتضرع اليه ويبتغي اليه. فما بمعنى من نسي ما كان يدعو، لانه اذا اريد الصفه بالنسبه للعقل العبد عنها بما، فانتحوا ما قام لكم، المقصود لم، لكن الان المقصود هي الصفه. فاذا وضع قل يا ايها الكافر لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ما اعبد. لما اراد الصفه يجب ان يعبر عنه هنا قوله تبارك وتعالى ثم اذا صوره نعمه من نسي ما كان يدعو اليه من الكفرين، نسي ما كان يدعو اليه يعني نسي الله، او نسي من كان يدعو هو الله سبحانه وتعالى. فاذا ما بمعنى من اقيمت مقامها لقصد الدعاء الوصفي. ولما فيما من الابهام والتفخيم، نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله عن دينه وقعد. قل تمتع بكفرك قليلا، قل تمتع بكفرك معناه عش به، وهذا على سبيل التهديد. قل تمتع بكفرك قليلا يعني على هذا الكفر قليلا اي يسيرا في الدنيا، انك من اصحاب النار. ثم يقول تعالى امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ارجو رحمه ربه. امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يعني متعبدا في ساعات الليل يقطعها في السجود والقيام، يحذر الآخرة يعني يحذر عقاب الآخرة ويرجو رحمة ربه أي جنته ورضوانه. أين هذا أفضل أم ذاك الكافر الجاحد الناسي لربه؟ يعني بعدما قال عز وجل وإذا مس كان ضر دعا ربه مجيبا إليه، كما نوهنا مرارا كلمة الإنسان في القرآن الكريم يلاحظ أن دائما يعبر به عن إيه؟ عن هذا المخلوق من بني آدم من حيث هو عار عن الهداية العليم، يعني المخلوق البني آدم إذا لم يتجنب ولم يتزين ولم ينور قلبه وتشدد إرادته إلى ما يحب الله يسمى الإنسان، يعني العاري عن التوفيق الرباني يطلق عليه نفسه الإنسان. ثم يكتب على ذلك بالإيمان والتقوى وقضاء الإيمان فيطلق عليه المسلم أو المؤمن. لذلك إذا استقرأتم القرآن الكريم ستجدون هذا المعنى واضح، إن الإنسان لربه لكنود وحماها الانسان انه كان ظلوما جهولا. والعقل ان الانسان لفي خطف، موضوع الانسانيه استمر كلمه الانسانيه في سياق المدح ده مع فلان ما عندوش انسانيه، لا في الحقيقه ان الانسان الكامل هو المؤمن الذي وحد الله سبحانه وتعالى ودخل في دين الحق، لكن من غير هذه الهدايه يطلق عليه انسان. كما تلاحظون هنا في السياق واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. فالمقصود من السياق فهذا افضل ام ذاك، ذكر حال الكافر ثم قال امن هو يعني هذا افضل امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون، الذين يعلمون توحيد الله وامره ونهيه في التوابع والطاعه، والذين لا يعلمون يعني يستويان؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستويان. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات المتعلقه بهذه الجمله من الايات. يقول في الايه استحباب قيام الليل امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما، استحباب قيام الليل. قال اناء الليل جوف الليل، وقال الحسن ساعات اوله ووسطه واخره. قوله تعالى يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه رد على من ذم العباده خوفا من النار او رجاء الجنه، يعني في هذا رد لكلام بعض المخرفين من الصوفيه الذين يعني يزعمون ان اكمل العباده هي ان يعبد العبد ربه عز وجل حبا فيه لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، كما ينسبون ذلك الى رافعة العدوية انها كانت تمشي وفي يدها اليمنى ماء وفي يدها الاخرى نار، قلنا اين تذهبين يا رافعة؟ قالت طبعا رافعة دست عليها كلام كثير والله اعلم صح ذلك، لكن انا احكي ما يعني يشيء على لسانة الناس. فقالت هذه الماء ساذهب بها، هذا الماء ساذهب بها النار كي اطفئها، وهذه النار ساذهب بها النار كي احرقها، لكي أقضي على الجنة والنار فلا يقرأ إلا أن يعبد الناس ربهم حبا فيه لا خوفا من النار ولا طمعا في جنة. يعني كأنهم هؤلاء الصوفية يعني أكمل من الأنبياء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين. فأكمل الناس مقاما هم الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويعني يقولون هذه عبادة الأحرار والثانية عبادة التجار اللواعي الثواب. يعني هذا ليس بنقص الإنسان بل يعني هذا الذي مدح الله سبحانه وتعالى ومدح أهله أن يعبد العبد ربه خوفا من النار ورجاء الجنة. الخوف والرجاء هما جناح يعني هذه العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض الصحابة يعني المسألة كيف تدعو الله قال إني أسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. كان كأنه كان رجلا أعرابيا يعني أحسن في الخطاب طبعا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حولها نذلل حولها نذلل يعني مهما تنوعت صيغ الأدعية فإنها كلها تدور حول هذا الهدف فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقال يعني إني أقتصر وأستثمر أن أدعو الله أن يرزقني الجنة وأن يعيذني من النار فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ بن جبل. فقال حولها نذلل يعني حول هذه الغاية وهي يعني الفوز بالجنة والنجاة من النار. ولذلك يقول هنا يحذر الآخرة ويرجو رحمة الرجاء والخوف. ولذلك قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو ملحد ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري يعني من الخوارج الوعيدية الذين يقنطون الناس برحمة الله. ومن عبده من عبده بالحب وحده فهو زنديق كلام الزنادقة هذا واضح. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو المسلم المؤمن المعتد. قوله تعالى كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في الآية في مدح العلم ورفعة قدره وذم الجهل ونقصه. وقد يستدل به على أن الجاهل لا يكافئ العالم كما أنه لا يكافئ بنت العالم يعني اعتبار الكفاءة يعني النكاح. وفي الآية أيضا إشعار بأن الذين يعلمون هم العاملون بعلمهم يعني هو يمدحهم بأنهم يعلمون فلم يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية تفهم أن من شأن ومن صفة هؤلاء العاملين أنهم يعملون بعلمهم. لماذا؟ أنه امتدحوا أو امتدحوا أولا بالعمل أما هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فهذا هو العلم النافع الذي يورث العمل. ففي الآية في إشعار بأن الذين يعلمون هم العاملون بعلمهم إذا عبر عنهم أولا للقارئ ثم نفى المساواة بينه وبين غيره ليكون تأكيدا له وتصريحا بأن غير العامل كأنه ليس بعالم غير العامل كأنه ليس بعالم نعم. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أبؤكم علمتم ما لم تعلموا يعني علمتم فلم تعملوا فما ذلكم بعلم. وقال تعالى وإنه لذو علم لما علمناه نخذ علم بما علمناه. وداء في تفسير قوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أحد أوجه التفسير يعني يقطعون العلم عن العمل وقد أمر الله أن يوصل العلم بالعمل والله تعالى أعلم. قال الخاشعلي وإنما كان المطيع هو العالم لأن العلم هو الذي رسخ في القلب وتأصل بعروقه في النفس بحيث لا يمكن صاحبه مخالفته بل صيغ باللحم والدم يعني خلق باللحم والدم فظهر أثره في الأعضاء لا ينفك شيء منها عن مقتضى. وأما المرتكب في حيز التخيل يعني العلم الذي يقتصر فقط على حيز التخيل بحيث يمكن ظهور النفس عنه وعن مقتضى فليس بعلم إنما هو أمر تصوري وتخيل عارض لا يلبث بل يزول سريعا يعني لا يغزو القلب ولا يثمن ولا يغني من دون. يعني كان العلم هو مجرد المعلومات النظرية فيمكن أن نعتبر كثيرا من المستشرقين علماء لو كان العلم مجرد هو معلومات نظرية يحشو الإنسان بها عقله وإنما العلم هو يعني خشية الله سبحانه وتعالى والعمل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أي إنما يتذكر بهذا الذكر أولو الألباب أي العقول الصافية عن كثرة التخيل والوهم لتحققها من علم الراسخ الذي يتأثر به الظاهر. وأما المثوبة بالوهم فلا تتذكر ولا تتحقق بهذا العلم ولا تعيين. طبعا أيضا ختم الآية بقوله تبارك وتعالى إنما يتذكر أولو الألباب إشارة إلى أن أهل العلم وأهل العبادة هم أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب لذلك كما ذكرنا من قبل يعني إذا أوصى رجل بمال يصرف في أعقل الناس فإنه يصرف إلى أعقلهم أو أذهبهم في الدنيا لأن هذا أي دلالة على العقل الكامل. يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة أي للذين أحسنوا بالطاعات في الدنيا مثوبة حسنة في الآخرة لا يكتنح كلها. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ونكر الحسنة وأبهمها ولم يفصل صفتها كي يذهب العقل في تخيلها كل مثل بحيث يعجز العقل عن أن يدرك كلها وتقصر العبارة دون وصفها. ثم قال وأرض الله واسعة أي بلاده كثيرة فمن تعثر عليه التوفر على الإحسان في وطنه فليهاجر إلى حيث يتمكن منه لأن المؤمن أعز شيء عليه دينه. فإن عجز عن إقامة دينه في مكان فما دامت أرض الله واسعة وبلاده كثيرة فعليه إذا عجز عن إحسان عبادة ربه في مكان أن يتحول إلى يعني مكان آخر يحسن فيه طاعة الله عز وجل. أي نعم. قوله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة قال ذلك بعدما أمر بالتقوى. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة فقوله الذين أحسنوا مستأنف تعليل للأمر بالتقوى. لماذا اتقوا ربكم؟ لأنكم إذا اتقيتم ربكم وأحسنتم في هذه الدنيا لكم في الآخرة يعني حسنة لأن الدنيا مزرعة الآخرة. فينبغي أن يلقى في حرفها بذر أو بذر المثوبات. وعقب بهذه الجملة لأن يعتبر عن التفريط بعدم مساعدة المكان للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة الجزاء من جنس العمل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالذين أحسنوا في هذه الدنيا كلمة في هذه الدنيا يعني حيث مزرعة الأعمال هذه الأرض الدنيا كالأرض التي يوضع فيها البذر واضح ثم الثمرة بعد ذلك تكون في الآخرة حيث ينال ثواب هذا العمل الصالح. ثم عقب ذلك بقوله وأرض الله واسعة إذا لم تستطع أن تحسن البذر والزرع في الأرض تنتقل إلى أرض أفضل منها. إذا أساس التحول من دار إلى دار هو صلاح الدين وليس صلاح الدنيا لا كما حصل الآن في هذا الزمان أصبحت المؤسسة تسمى هي أو هيئة الجوازات والهجرة والجنسين. الهجرة أول ما يقصد الذين الهجرة إلى كندا الهجرة إلى أستراليا الهجرة إلى أمريكا وهكذا واضح. ويتهافت الناس تهافت الفراش على النار التي تحرقهم وتهلكهم كي يتنفسوا في الفوز بالجنسية أو بالهجرة أو بكذا وكذا على أساس ماذا؟ لا يمكن أن واحد منهم يقول على أساس الدين من يزعم أنه يهاجر إلى هناك لحفظ الدين هذا يخدع نفسه إلا في حالات استثنائية وإلا هي الدنيا يطيرون إليها طيرانا ولا يبالون بضياع الدين وهذا واقع لا يمكن إلا جاحد مكرم. فالذي هناك ليس فيه إنما هي الدنيا والدنيا التي ليس فيها بركة والدنيا التي ليس فيها بركة فلا يتصور أحد أن دينه يكون أسلم في بلاد الكفار منه في بلاد المسلمين. فنحن لا نجادل لأن هناك قد يجب الدنيا أما الدين فليس هناك موطنه إنما الدين هنا في بلاد يعني المسلمين وإن كان الأمر نسبيا يعني بعض البلاد شر من بعض فالإنسان عليه أن يتحرى في مكان إقامته المكان الذي يعينه على طاعة الله عز وجل. الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة فلا تهياكم أن تعتبروا بأنكم لم تتمكنوا من عبادة الله عز وجل كما ينبغي في مكان معين، ولا تسوغوا تصريفكم لأن المكان لم يساعدكم من حولكم، ولا تتعللوا بحفظ الأوطان ورغبتكم في عدم مفارقتها، بل عليكم أن تغتنموا فرصة الأعماق وأن تتركوا ما يعوق من حب الديار والهجرة فيما اتسع من الأقصار، كما قيل إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي. إذا كان أصلي من تراب التراب سياد فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي، لأنه أيضا من تراب. ويرضى الله واسعا. التنكيت رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية: الظاهر أن معنى قوله تعالى وأرض الله واسعة أن الإنسان إذا كان في محل لا يتمكن فيه من إقامة دينه على الوجه المطلوب فعليه أن يهاجر منه في مناكب أرض الله الواسعة حتى يجد محلا تمكنه فيه إقامة دينه، كما قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فلا شك أن الترشيد في الفاء في قول الأرض واسعة فإياي فاعبدون يدل يعني على يعني هذه الحقيقة. فإذا يؤخذ أيضا من هذه الآية آية النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بترك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين. إذا يخشى على من آثر المقام في بلاد الكفار بدون عذر على بلاد المسلمين، يخشى عليه أنه إيه؟ يعني يسوء خاتمته، أن تسوء خاتمته كما يؤخذ من ظاهر هذه الآيات الهجرة. والذي يهاجر بحثا عن حظ دنيوي نحن نذكره فقط بقول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في حديث ثلاثة المخلفين المشهور، لما أتته رسالة من ملك غسان يقول له: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك جفاك فالحق بنا نوافق، فلما جعلك الله بذار هوين ولا مغلة فالحق بنا نوافق. هذا هو نفس مع الفارق طبعا، نفس الحق بنا نوافق، تعال عندنا سوف تجد ما يريحك. فإذا لا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى صلاح الدنيا، هذه القاعدة. لا يوجد واحد ما يسافر هناك إلا من أجل الدنيا، ونحن نقرر أنه أفضل منا في الدنيا، لكن أين الدين الذي يريد صلاح قلبه والاستقامة على العبادة يذهب إلى يعني هذه البلاد؟ هذا طبعا لا يمكن أن يكون به آخر. يعني يزعمه البعض من أن الهجرة نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإن استنفرتم فانفروا، فهذا غير صحيح. المقصود لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت بالفتح دار إسلام، واضح. يوضح ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة يعني حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا يدل على بقاء حكم الهجرة إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دار الكذب إلى دار الطاعة، ومن دار البدعة إلى دار السنة. ثم يقول تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون، أي على مشاق الطاعة من احتمال البلاء ومهاجرة الأوطان لها، أجرهم بغير حساب أي بغير مكيال. هذا تمثيل للكثرة. ثم يقول تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أي عن الالتفات إلى غيره، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، يعني أمرت بذلك لأجل أن أكون مقدمهم في الدنيا والآخرة، لأن إخلاصه صلى الله عليه وسلم أتم من إخلاص كل مخلص. فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل البشر وأشرفهم على الإخلاص، على الإخلاص. وعلى هذا فالأولية في الشرف والرسلة، فأمرت أن أكون أول المسلمين يعني رسلة وشرفا، أو لأنه أول من أسلم وجهه لله من أمته صلى الله عليه وسلم. فالأولية زمانية على ظاهرها، إذا قلنا على ظاهر العبارة وأمرت لأن أكون أول المسلمين من حيث الزمان، من هو أول من أسلم من هذه الأمة؟ هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا الأولية هنا يعني زمانية على ظاهرها، أو الأولية نأخذها في الشرف والرتبة، وأمرت لأن أكون أول المسلمين لأكون مقدمهم في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن إخلاصه فوق كل إخلاص عليه الصلاة والسلام. يقول تبارك وتعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي، يعني بترك الإخلاص له، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد، أي أخصه بالعبادة، يعني أعبده وحده. قل الله أعبد مخلصا له ديني، يعني عن شوه غيره، فأعبدوا ما شئتم من دونه. طبعا هذا على سبيل التهديد، لا يأتي شخص من المهووسين ببعض الثقافات المعاصرة يقول إن الإسلام يعني يبيح حرية الكفر، حرية الاعتقاد، بمعنى إن كل إنسان حر يختار ما يشاء. لا، الإسلام ويستغلون مثل هذه الآيات، بعضهم يستغل بأن الله أجرى حوار ترك لإثبات حرية الرأي أن يعبر عن رأيه في زعمهم، أو أن يعني أن الله سبحانه وتعالى قال: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، وقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو كما قال هنا في هذه الآية: فاعبدوا ما شئتم من دونه، فاعبدوا ما شئتم من دونه. ويدل فيها على كل واحد حر يعني يختار ما شاء من أجل، لا يعني لا ينبغي فصل ذلك عن السياق. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا على سبيل التهديد، اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير، بدليل أن الآيات يأتي بعدها ذكر المصير وعذاب أهل النار. فهو أيضا مثل الحديث، حديث جبريل عليه السلام: يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، فستلقى الجزاء. فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي أهلكوا أنفسهم بالضلال وأهلكوا أهليهم بالإضلال، أو خسروا أنفسهم بالهلاك وأهليهم به أيضا إن كانوا مثلهم، أو بقصدهم قصدا للاجتماع بعده إن كانوا من أهل الجنة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، أي أصداق من النار، ذلك يخوف الله به عباده، ذلك العذاب المتوعد به يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، أي بعدم التعرض لما يوجب التخوف. قال الزمخشري: وهذه عظة من الله تعالى ونصيحة بالغة، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ثم يقول تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أي نعم، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر العباد. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يعني الأوثان، ثعلوت للمبالغة. وكما نلاحظ أن القرآن عبر عن هذه الأوثان بالمؤنث، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أن يعبدوها عبر بالمؤنث تنفيرا لهم من عبادته. لماذا؟ لأنهم يبغضون الأنثى ويقدمون الذكر عليها، فإذا كان يعني وصفها بالأنثى فهذا تنفير لهم من عبادته، فكيف يعبدونها؟ والذين اجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو مدعو أو مرؤوس أو مطاع، من طغى مجاوزة الحد، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، والشيطان رأس كل طاغوت. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أي نعم، وأنابوا إلى الله لهم البشرى، أي بالثواب. لا شك أن هذا أيضا، هذه الآية تعبر عن معنى لا إله إلا الله، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، توحيد الله سبحانه وتعالى بالإبادة والخلق والعبادة، مع البراءة من عبادة الطاغوت، كما قال في الآية الأخرى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وكما قال إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه تهديه. يقول تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقل، وهي كلمة لا إله إلا الله، لكن هنا عبر عنها بالمعنى. فكذلك هنا فبتل عباد، يعني بالثواب، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي إيثارا للأفضل واهتماما بالأكمل. قال الزمخشري: أراد أن يكونوا نقادا في الدين، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يكونوا نقادا، نقادا عندهم القدرة على فحص الكلام وتمييزه، يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل، ويدخل تحته المذاهب واختيار أثبتها على التبكي وأقواها عند السبر وأبينها دليلا وأمارا، وأن لا تكون في مذهبك كما قال القائل ولا تكن مثل عير قيدة قادة، وهذا حال المقلد الذي هجم العلماء على أنه ليس معلولا من أهل العلم. نعم. ويدخل تحته أيضا يعني تحت قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إيثار الأفضل من كل نوعين اعترضا، أي نوعين من العبادات أو من الأعمال أو من السلوكيات حصل بينهما تعارض، فالمؤمن يمدح بأنه يختار الأفضل والأحد إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية يؤخذ منها أيضا إيثار الأفضل من كل نوعين اعترضا، كالواجب مع الندب، لو تعرض واجب مع ندب فينبغي أن يختار الأحسن الذين يستمعون القول فيتبعونه أحسن، إذا تعرض الواجب مع سنة فأيهما تقدم؟ الواجب. العفو مع الخطاب تقدم العفو، الإخفاء مع الإبداء في الصدقة تقدم الإخفاء، وهكذا. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، أي أفأنت تنقذه منها، والمقصود أنه لا يمكن إنقاذه أصلا. العلامة التنفيذي رحمه الله تعالى فصل في تفسير هذه الآية الكريمة في قوله عز وجل فذكر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حقيقة الآية تبدأ بقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول رحمه الله تعالى أظهر الأقوال في الآية الكريمة أن المراد بالقول في قوله تعالى الذين يستمعون القول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الكتاب والسنة. دلل العلامة التنفيذي رحمه الله تعالى لهذا الاختيار أن القول هو الوحي ما جاء به النبي عليه السلام من القرآن أو من السنة. دلل على ذلك بأنه أطلق على القرآن الكريم لفظ أو صفة القول في كثير من المواضع، كما قال تعالى أفلم يدبر القول، يريد بذلك القرآن الكريم، وقال تعالى إنه لقول فصل وما هو من هذا. فقوله عز وجل هنا الذين يستمعون القول يتبعونه يمكن هو أجل عن الأعلام هو أولى في الحسن، ويقدمون الأحسن مطلقا على الحسن حتى نهاية الذين يقول فيتبعون أحسن، يعني يقدم الأحسن الأشد أحسن ويقدمون أحسن على الحسن. ولهذا آيات من كتاب الله تدل أن أحسن ما أنزل عليه طلبا من الوحي فهو في آية من الله وجل، قول اتبعوا أحسن ذي المرة أحسن ما أنزل بكم تعالى خذها وأمر ما يأخذ أحسن في أحسنه. فالآية الكريم الأحسن فقد دلت عليه آيات من نبي الله، يقول وأول أنه يفي عبا أنه من المندوب مندوب تحكو من مطلق الحسن، وأخذ عن الحسن عن الخير يكون تفلح فعل الخير على فعل من، وقدموا هذا الخير الوجوب على مطلق حسن الذي هو الجائز، ولذلك كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي هو الواجب والمندوب لا على مطلق الحسن، كما قال تعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال تعالى ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، وذلك في قوله تعالى من عمل صالحا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ف يعني المباح هو حسن، يوصف المباح بانه حسن كما قال صاحب المراقي ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن، ما ربنا لم ينه عنه حسن كان هو الجاهل حسن يوصف بانه حسن. ومن أمثلة الترغيب في الأخذ بالأحسن وأفضليته مع جواز الأخذ بالحسن قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالأمر في قوله تعالى فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هذا يدل على الجواز، فعاقبوا بمثل يعني الذي يؤخذ جواز المماثلة في العقاب. نعم. فعاقبوا مثل ما عاقبتم به من جواز. طيب هل يأمر الله بشيء ولا يكون حسنا؟ لا، الله هنا أمر بالجائز والجائز حسن، لأن الله يأمر بالحسن فعاقبوا مثل ما عاقبتم به للجواز. والله لا يأمر إلا بحسن، فدل ذلك على أن الانتقام حسن، ولكن الله بين أن العفو والصبر خير منه أحسن في قوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين أحسن للصابرين. وأمثال ذلك في القرآن الكريم كثيرا كقوله تعالى في إباحة الانتقام ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، مع أنه بين أن الصبر والغفران خير منه في قوله بعده ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي قوله أيضا في جواز الانتقام لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، مع أنه أشار إلى أن العفو خير منه وأن من صفاته جل وعلا مع كمال قدرته هذا العفو، وذلك في قوله بعده إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وتقوله عز وجل مثنيا على من تصدق فأدى صدقته أظهر صدقته ولم يخفها إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، ثم بين أن إخفاءها وإيتاءها الفقراء خير من إبدائها الذي مدحه بالفعل الجابر الذي هو لإمساء المدح الذي هو نعمة في قوله إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وتقوله في نصف الطلاق اللازم بالطلاق قبل الدخول فنصف ما فرضتم، ولا شك أن أخذ كل واحد من الزوجين النصف أنه حسن لأن الله شرع في كتابه في قوله فنصف ما فرضتم، ثم مع أنه رغب كل واحد منهما أن يعفو للآخر عن نصفه وبين أن ذلك أقرب للتقوى، ذلك أحسن أقرب للتقوى في قوله بعده إيه وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. وقد قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم أرسل إلى الأحسن فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال تعالى والجروح قصاص، ثم أرسل إلى الأحسن فقال فمن تصدق به فهو كفارة له. إذن هذا ما يتعلق به القول الأول في تفسير هذه الآية الكريمة، وهو قول تبارك وتعالى الذين يتبعون القول أي القرآن الكريم فيتبعون أحسن، فيتبعون أحسن يعني يقدمون الأحسن الذي هو أشد حسنا على الأحسن الذي هو دونه في الحسن، ويقدمون الأحسن مطلقا على الحسن يعني على المباح، وذكرنا الآيات في ذلك. ثم يقول علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى واعلم ان في هذه الايه الكريمه اقوالا غير الذي اخترناه، منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى فيتبعون احسنه قال هو الرجل الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به، وقيل يستمعون القران وغيره فيتبعون القران فيتبعون القران، فينبغي ان ينشغل الانسان باي شيء عن القران الكريم كمان ينشغل ببعض كتب الوعظ التي فيها السمع وتكلف البلاغه وكذا يزعم انها تراقب قلبا ثم يعرض عن القران الكريم. ولذلك كان شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يعني ينفر تلامذته عن الاشتغال ببعض كتب الامام ابن الجوزي عن القران الكريم لانها يعني كان ولا بد تنفق الوقت في هذا او ذاك، فلا شك ان احسن القول هو القران مهما كانت في الاخرى من يعني بلاغة وغير ذلك، فمن لم يرق قلبه القرآن فأين يجد ذلك؟ الذين يستمعون القول فيستمعون أحسن، يستمعون القرآن وغيره فيستمعون القرآن ويؤثرونه. فقيل إن المراد بأحسن القول لا إله إلا الله، وبعض من يقول هذا يقول إن الآيات نزلت في من كان يؤمن بالله قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كزيد بن عمرو بن نصير العدوي وابي ذر الغفاري وسلمان الفارسي الى غير ذلك من الاقوال. ثم يقول تبارك وتعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.